سبحان الله. قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام. باب بالتنوين. الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك ونحوهما، وشرعا نية النسك أي نيته الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على باب المواقيت وبيان ما ذكره المصنف رحمه الله من المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، وتقدم الكلام على ما يتعلق بذلك من الأحكام بالتفصيل في الدرس الماضي. فلما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ذلك وأوضحه وأتم إيضاح، أتبعه بهذا الباب وهو باب الإحرام، لأن المرأة إذا عرف المواقيت ثم وصل إليها بقي عليه إذن أن يعرف ما يتعلق بالإحرام من أحكام حتى يحرم الإحرام المشروع. ويذكر ضمن ذلك المصنف أيضا أنواع النسك ليختار النسك الذي يريد أن يحرم به. فهذا ترتيب المصنف رحمه الله، جاء ترتيبا مناسبا لحال المحرم، مناسبا لحال الحاج والمعتمر. بين في الأول المراد بالحج والعمرة، ثم بين شروط وجوب الحج والعمرة، ثم افترض أن المرأة قد وجب عليه الحج والعمرة فخرج من بلده، فإذا خرج من بلده مريدا للحج والعمرة يجب عليه أن يعرف مواقيت الحج حتى لا يتجاوزها إلا وهو محرم. فإذا وصل الميقات يحتاج إذن إلى معرفة ما يتعلق بالإحرام من أحكام، ما صفة هذا الإحرام وما يسن قبله وما يحرم بعده، يبينه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان ما يتعلق بالإحرام من أحكام. فقال معرفا الإحرام: الإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، يعني إذا نوى الإنسان يدخل في شيء محرم عليه يسمى محرما. وأما في اصطلاح الشرع وفي لسان الشرع وهو نية الدخول في النسك، هو أن ينوي الآن أن يدخل في نسك الحج أو نسك العمرة، وليس الإحرام هو نية الحج والعمرة. ففرق بين نية الإحرام وبين نية الحج والعمرة. فالمرء قد ينوي الحج والعمرة قبل سنة وقبل سنتين، وينوي الحج والعمرة من بلده، لكنه لا ينوي النسك والإحرام إلا عند الميقات. فتبين بهذا أن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني ينوي الآن أنه قد دخل في نسك الحج أو في نسك العمرة، يأتي بهذه النية عند الميقات، حيث إذا نوى هذه النية حرم عليه بعد ذلك، يعني بعد دخوله في النسك ما كان مباحا له قبل ذلك. عند الإحرام ينبغي له إذا أراد الإحرام أن يأتي بالسنن التي تسبق الإحرام، هناك سنن ينبغي لمن أراد الإحرام أن يأتي بهذه السنن قبل أن يدخل في الإحرام، بينها المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك ذكرها قبل أن يذكر صفة الإحرام، وقبل أن يذكر أيضا ما يحرم على المحرم وهي محظورات الإحرام، لأن هذا مقتضى الحال، أنه مقتضى الحال يقتضي أن يعرف هذه السنن القبلية التي قبل الإحرام حتى يأتي بها، فإن هذا أكمل لنسكه من حج أو عمرة، وفي هذا رفعة لدرجاته وعظم لأجره وأرجى لقبول نسكه من حج أو عمرة. فلذلك قال بعد أن عرف لنا الإحرام وهو نية الدخول في النسك لا نية أن يحج وأن يعتمر، ففرق بينهما. قال عندئذ يسن لمريده، يعني يسن لمن أراد النسك أن يأتي بهذه السنن. من هذه السنن الاغتسال، يسن له أن يغتسل وأن يتوقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عند إحرامه وتنظف وتطيب، فيسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر أو ظفر، وأن يتطيب، لأن دين الإسلام دين نظافة. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بالنظافة عناية تامة، ولذلك شرع الاغتسال يوم الجمعة، شرع الاغتسال للعيد. فلذلك ينبغي الإنسان أيضا أن يعنى بالنظافة، فلذلك شرع للإنسان أن يغتسل عند الإحرام. هذا من أولا أن فيه نظافة، وناحية أخرى أيضا أن يحرم على طهارة، أن يحرم على طهارة، لأن الإحرام هذه عبادة، فينبغي له أن يدخل هذه العبادة على أكمل أحواله، على أكمل أحواله، وهو أن يكون على طهارة كاملة. ثم استدل المصنف على ذلك بالاستحباب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي اغتسل لما أحرم. وثم يبين المصنف أنه سن الاغتسال لكل أحد، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة، أمرها أن تغتسل عند إحرامها. وأسماء بنت عميس هي زوجة أبو بكر رضي الله عنه، فإنها نفست في ذي الحليفة وجاءت بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، فالنبي عليه السلام أمرها بالاغتسال، فدل ذلك على سنية الاغتسال للمحرم، سواء كان رجلا أو امرأة، كانت المرأة طاهرة أو غير طاهرة، سواء كانت نفسة أو حائض. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر عائشة رضي الله عنها بالاغتسال لما حمرت، إن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة وأحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج من الحليفة، فلما وصلت إلى سلف، وسلف هذا موضع قرب مكة، والآن صار حيا من أحياء مكة، وهو أقصى حي جهة الشمال جهة المدينة، هذا يسمى سلف، ويسميها الناس اليوم النورية، يسميها الناس اليوم النورية. لذلك الموضع حارت عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام سبق أن تزوج ميمونة بنت الحارث في ذلك الموضع في عام القضاء في السنة السابعة، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بميمونة بنت الحارث وهو في مكة في عمرة القضاء، منعهم كفار قريش وقالوا والله لا تنكحوا عندنا يا محمد، إنما هي ثلاثة أيام. فلما بقي في النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أذنه بخروج وأعلموه، فخرج عليه الصلاة والسلام منها حسب الاتفاق في العام الماضي وهو عام الحديبية، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بها في سلف، لما تجاوز مكة وتجاوز الحرم دخل عليها في سلف. ومن غريب ومن ما قدره الله عز وجل عليها أنها جاءت بعد وفاة النبي عليه السلام بسنين وحجت، فلما خرجت إلى المدينة توفيت في ذلك الموضع الذي دخل عليها فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فدفنت فيه رضي الله عنها وأرضاه. فعائشة رضي الله عنها لما جاءت مع النبي بحجة الوداع حاضت في ذلك المكان، فلما حاضت بكت وتأثرت رضي الله عنها وحزنت حزنا شديدا، خشيت أن حيضها يؤثر على نسكها، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوقع هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبينها عليه الصلاة والسلام بالفعل، لأن البيان بالفعل أبلغ من البيان القولي، يعني يبين عائشة بالقول وعائشة تفعل، لأن البيان بالقولي أوقع في النفس وأبلغ في المعرفة وتعالم الناس بهذا الحكم. فلذلك نفست أسماء بنت عميس في ذي الحليفة وحاضت عائشة في سلف قبل أن يدخل الحرم، ومات رجل وهو واقف بعرفة سقط من ناقته فمات رضي الله عنه، فبين النبي عليه السلام حكمه وجاء رجل لم يصل إلى عرفة إلا في الليل فجاء النبي عليه السلام وهم بمزدلفة وأخبره أنه لم يستطع أن يقف إلا بالليل وبين النبي عليه الصلاة والسلام حكم ذلك. كل هذه الأمور حصلت في عهد النبي عليه السلام، منهم من قدم الرمي، منهم من قدم الحلق على الرمي، ومنهم من قدم النحر على الرمي، ومنهم من قدم الحلق على النحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك كله. أشهد أن هذه الأحداث كلها وقعت في عهد النبي ليبينها للصحابة حتى يفعلوا ما يبين لهم، لأن البيان الفعلي أبلغ من البيان القولي. فهذه من الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تقع في عهده عليه الصلاة والسلام. فشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل، وأمرها أن تهل بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة فتكون بذلك قارنة، فأمرها أن تهل بالحج، وقال لها تطيبا لخاطرها إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ثم بين أن هذا لا يؤثر على نسكها، وقال لها أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلم تطوف بالبيت إلا بعدما نجت من عرفة، لأنها لم تطوف رضي الله عنها، قيل إنها طارت اليوم 11 فنزلت إلى الحرم وطافت وسعت، وكان طوافها عن عمرتها وحجها رضي الله عنها. الشاهد من هذا أنه يسن للمحرم أن يغتسل عند إرادة الإحرام، وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر رأسه ونحو ذلك أو غيره، وأن يقلم أظافره، وأن يتطيب في بدنه. كل ذلك من السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه طيبته رضي الله عنها، ولبس المخير عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى البيت وطاف بثيابه، لا بثياب الإحرام بل بثياب المخير. فدل ذلك على أنه سن للإنسان أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يأخذ بشعره ومظفره قبل أن يدخل في الإحرام، حتى إذا دخل في الإحرام لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويجوز له أن يستديم هذا الطيب، وهذا لا يؤثر، كون الطيب عليه بعد دخول بعد ما أحرم هذا لا يؤثر عليه، لقول عائشة كنت أنظر إلى وبئس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد إحرام، وبئس المسك يعني لمعانه في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه يستحب الإنسان أن يتطيب قبل ذلك، واستدامته للطيب بعد إحرامه لا يؤثر عليه. لكن ما حكم الطيب في الثياب؟ هل يستحب أن يتطيب في ثيابه قبل أن يحرم كما يستحب أن يتطيب في بدنه أم لا؟ لا، الجواب أنه لا يستحب له أن يتطيب في بدنه في ثيابه، ففرق بين الطيب في البدن والطيب في الثياب. فيستحب أن يتطيب في بدنه، لكن لا يستحب له أن يتطيب في ثيابه. ولو قدر أنه تطيب في ثيابه وأحرم بها فإنه يجوز أن يستديمها، لأن الطيب سبق الإحرام. لكن لو قدر أنه خلع هذا الإحرام، الثوب ثوب الإحرام، أو سقط منه، فإنه عندئذ لا يجوز له أن يلبسه إلا بعد أخذ الطيب. لماذا؟ لأنه يكون مستعملا للطيب بعد الإحرام. ففرق بين الإنشاء وبين الاستدامة. استدامة الطيب في الثياب لا بأس به إذا كان الطيب قد وضعه قبل الإحرام، لكن ابتداء الطيب وإنشاءه بعد دخوله في الإحرام سواء كان في البدن أو في الثوب، كل ذلك محرم إذا فعله عامدا، وجب عليه أن يغسله، ووجبت عليه الفدية، وإن فعله ناسيا أو جاهلا يجب عليه أن يزيله وأن يستغفر، ولا فدية عليه، كما سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في بابه إن شاء الله تعالى. وسن له أيضا تجرد ذكر عن مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. قال المصنف: وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة انتهى، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة. ثم يبين بعد ذلك المصنف رحمه الله أنه يسن له أن يتجرد من المخيط، والمراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس، سواء كان على البدن كله كالقميص وهو الثوب، إن هذا يسمى قميصا في اللغة، أو كان على جزء من أجزاء البدن كالفنيلة والسراويل والطاقية والكنادر والشراب ونحو ذلك. المراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس، وليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط، فإن ثياب الإحرام التي يلبسها الناس اليوم كلها خيوط، لكن المراد بالمخيط يعني ما فصل وخيط على قدر الملبوس، سواء كان على البدن كله أو على جزء من أجزاء، يعني على بعض البدن. المصنف يقول: يسن لذكر أن يتجرد من المخيط، متى هذه السنية ومتى يجب التجرد من المخيط؟ قبل الإحرام يسن أن يتجرد من المخيط، لكن إذا أحرم ونوى الدخول في النسك عندئذ يجب، عندئذ يجب أن يتجرد من المخيط، إن كان ذكر وجوبا، لأن المحرم يحرم عليه أن يلبس مخيطا. فقول المصنف: السنة له تجرد ذكر من المخيط، يعني يسن هذا للذكر قبل أن يدخل في الإحرام، يعني قبل أن ينوي. والسبب لذلك والعلة هو أنه حتى إذا أحرم لا يحتاج إلى أن يخلع ما عليه المخيط، لأنه قد خلع، يعني يغتسل ويأخذ من شعره ومن ظفره ويغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه، ثم ويترجبت قبل ذلك كل أيضا من المخيط، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي، ثم بعد ذلك يأتي بالنية، لحتى لا يحتاج إلى نزع مخيط عليه. لكن لو أحرم الإنسان بثيابه نقول الإحرام صحيح، لكن إذا أحرم ونوى ولبى عندئذ يجب عليه وجوبا أن يخلع ما عليه المخيط، أليس كذلك؟ هذا في حق الذكر، هذا في حق الذكر، وسيأتي ما يجب على المرأة. وهنا مسألة تقع لبعض الناس يحسن بيانها، وهي أن المرء قد يكون في الطائرة مثلا، فيعلن المسؤول في الطائرة عن قرب الميقات، عن قرب محاذاة الميقات والوصول إليه، ولا يبقى إلا دقائق، ما يمدي الراكب أنه يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، ولو فعل ذلك لتجاوزت الطائرة الميقات وتجاوز الميقات ولم يحرم، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ وماذا ينبغي له أن يعمل؟ الجواب عن ذلك أنه في مثل هذه الحالة ينبغي له إذا خشي أنه ما يستطيع أن يخلع إلا والطائرة قد تجاوزت الميقات، ينبغي له أن يبادر إلى الإحرام وأن ينوي الدخول في المسجد وأن يلبي، فإذا دخل في الإحرام لم يتجاوز الميقات وهو غير محرم، فإذا أحرم عندئذ يجب عليه أن يخلع الثياب. خلعه للثياب بعد ذلك لا يوجب عليه فدية ولا شيء، لأنه لا يجب خلع ما عليه من مخيط إلا متى؟ إلا بعد الإحرام. فليتنبه لهذه المسألة، فإن كثيرا من الناس يخطئون كثيرا، إذا أعلم القائد الطائرة عن قرب الوصول للميقات قام بعض الناس ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، في هذا الأثناء تكون الطائرة تجاوزت الميقات، فيكون قد تجاوز الميقات ولم يحرم، فيلزمه دم لأنه ترك واجب من واجبات النسك، ولو عرف الحكم الشرعي لما وقع في هذا الخطأ ولما وقع في هذا المحظور. لذا فإن الذي ينبغي له إذا خشي أن الوقت قريب ما ليس عنده وقت يمكنه من خلع ما عليه من مخيط ولبس ثياب الإحرام، ينبغي أن يبادر إلى الإحرام وينوي ويلحق حتى يكون قد أحرم قبل عند الميقات ولم يتجاوز المقدار. فإذا فعل ذلك إذن يبدأ بخلق ما عليه من المخيط ولبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه، لأن خلع المخيط قبل الدخول في النسك سنة وليس بواجب كما قال المصنف، وسنة له تجرد من مخيط، يعني سنة لذكر أن يتجرد من مخيط الإهلال يعني قبل أن يهيل، يعني إذا أراد أن يهيل وأن يحلم، لأن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. فإذا أحرم عليه ثيابه لا بأس بذلك، ثم بعد ذلك يخلع ثيابه. أما أن يجلس يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويتجاوز الطائرة والميقات ويكون قد فاته الميقات، هذا خطأ. فينبغي للإنسان أن يعرف حكم هذه المسألة، فإنها مسألة مهمة. ثم استدل المصنف على هذه السنية في حديث أن النبي عليه السلام تجرد لإهلاله يعني لإحرامه، أي الإهلال هو رفع الصوت للتلبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله. النبي لبس خلع ما عليه من مخيط وتنظف وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولبس ثياب الإحرام وهو في المدينة، فخرج من المدينة وهو لابس لثياب الإحرام بعدما صلى الظهر، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وبقي فيها يوم كاملا ولم يحرم عليه السلام، يعني يدخل في النسك إلا من اليوم الثاني بعدما صلى الظهر أهل عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يستحب للإنسان أن يخلع ما عليه من مخيط قبل أن ينوي، وهذا الذي عليه عمل الناس، هذا الذي عليه عمل الناس. ثم يبين المصنف رحمه الله ما يستحب للذكر أن يحرم به. الذكر يستحب أن يحرم في إزار ولداء، الإزار يكون من السرة كما تحت، والرداء يكون على أعلى البدن، فيسن أن يحرم في إزار ولداء أبيضين نظيفين ساترين. أما كونه مساتر فهذا واجب، لكن كونه أبيض ونظيف فهذا مستحب وسنة. أما كونه طاهر وكونه ساتر هذا واجب، لأن الإنسان يصلي فيه ولا يجوز الصلاة في ثوب النجس. وأما كونه ساتر فإن ستر العورة واجب، فيسن أن يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين يجعل أحدهما إزارة ويجعل الآخر إذا كما يسن له أن يحرم أيضا في نعلين، فإن المحرم ممنوع من لبس الخفاف، لأن النبي عليه السلام قال لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعبين. فلا يجوز للمحرم أن يلبس شرابا ولا كنادر ولا حذاء عليك، إلا إذا كانت الكنادر دون الكعبين لا تغطي الكعبين، فإن حكم هذه الكنادر حكم النعلين، فإن حكم هذه الكنادر حكم النعلين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل الكعبين، يعني إلى أسفل الكعبين. وسن إحرام عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا فعل هذه السنة تجرد من مخيطه واغتسل وقدم أظافرا وقص ما يحتاج إلى قصه من شعر وتطيب، يسن أن يلبس ثوب الإحرام، ثم بعد ذلك يسن له أن يحرم عقب صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب ما صلى الفرض، فإن كان الوقت وقت فرض يسن أن يحرم عقيبه، وإن لم يكن فرض فإنه يستحب له أن يصلي مثلا كان من ضحى يصلي صلاة ضحى، وإن لم يكن وقت مثلا صلاة ضحى يصلي تحية المسجد ثم يحرم عقب صلاة. لكن ليس للإحرام ركعتان مشروعتان عند المحققين من أهل العلم، يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث أو أمر بركعتين أو فعل ذلك هو عليه الصلاة والسلام عند الإحرام، إنما كان إحرامه عليه الصلاة والسلام عقب صلاة. ولذلك استحب العلماء أن يحرم المرء عقب صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة كفعله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرم بعدما صلى الفريضة وهي صلاة الظهر، أو عقب نافلة كأن ينوي تحية المسجد ونحو ذلك، أو ينويها من صلاة الليل إن جاء في الليل، أو يصلي الوتر ونحو ذلك ثم يحرم. ثم السرموزة نوع من الخفاف، وكذلك الجمجم، هذه أنواع من الخفاف لها عرى والخف كما يسميها الناس اليوم الكنادر. نعم. والتأسومة نعلينا، التأسومة نعال وليست خفاف. الله أنه ليس بعرف. ثم يبين المصنف الدليل على ما ذكره، وهو أن النبي عليه السلام أهل دبور صلاة، النبي أحرم بعدما صلى الظهر وأهل هو في موضعه، أوجب عليه الصلاة والسلام وأهل، فلما ركب على دابته عليه الصلاة والسلام أهل مرة أخرى، فلما استوى على البيداء أهل، ولذلك نقل كل واحد من الصحابة ما سمعه، فمن سمعها وأهل دبور صلاة قال أهلنا النبي بعد دبور الصلاة، ومن سمع النبي أهل بعد ما ركب راحلة قال إنما أهل النبي لما ركب راحلة، ولما ومن سمعه إنما أهل على البيداء قال إنما أهل النبي على البيداء. ولذلك يقول أحد التابعين ابن عباس عجب الاختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في إهلال النبي، فقال ابن عباس مجيبا له ومزيلا للإشكال الذي عنده، إنما كانت حجة واحدة من النبي عليه السلام، فإنه لما صلى أوجب في مصلاه، فلما ركب على راحلته أوجب، فلما كان بالبيداء أوجب يعني أهل. فنقل كل من كل واحد من الصحابة ما سمع، فمن كان قريبا من في الصلاة علم بذلك وقال لا النبي أهل من حين صلى، والذين بعيدين عنه وكانوا قريبا منه لما ركب راحلته قالوا لا النبي إنما أهل لما ركب، والذين كانوا بعيدين عنه لما صار على البيداء واستمع الناس كلهم على الأرض مستوية بعد الوادي بعد الحليل سمعوه لب عليه الصلاة والسلام قال النبي ما لب إلا البيداء، فكل نقل ما سمع وكل ثقة فيما نقل رضي الله عنه. وبهذا تجتمع الأدلة ويستدل بها على أنه يستحب الإنسان وهو في مصلى أنه يلبي، فإذا ركب سيارته لب، فإذا سارت به أيضا لب وأهل وكرر التلبية، هذا هو المسنون له أن يفعل. ثم يبين أن النية شرط لصحة الإحرام، يعني ما يكفي مجرد التلبية إلا إلى ثالث التلبية عن نية، مجرد التلبية دون نية الإحرام ما يكفي، أو كذلك التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام دون نية الإحرام هذا ما يكفي. وش الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد من المخيط وهو في المدينة وبقي غير محرم، لم يدخل في الإحرام، بقي في الحليفة يوم كامل 24 ساعة لم يحرم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان معه نساءه، كان معه نساءه فطاف عليهن تلك الليلة، طاف عليهن عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، طاف على جميعهن، فلو كان محرما لما جاز له أن يطوف عليهن، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لم يهل ولم يدخل في الإحرام رغم أنه تجرد من مخيط ولبس ثياب الإحرام. لكن إذا اعتقد الإنسان كما هو فعل كثير من العامة يعتقد أنه إذا لبس ثياب الإحرام صار محرما، نعم الآن يقول نعم يصح إحرامه يكون محرما لاعتقاده لا لفعله، لاعتقاده أنه محرم بهذا العام، يعتقد واحد منهم أنه إذا لبس ثياب الإحرام أنه صار محرم. هذا الاعتقاد هي النية، ينوي الآن أنه دخل في النسك فيكون محرم بهذه النية وبهذا الاعتقاد لا بفعله. نعم. فلذلك قال المصنف ونيته شرط على نية الإحرام، والنية محلها القلب، شرط في صحته لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وإنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. ينوي الآن أنه دخل في النسك، فإذا نوى ينبغي له أن يلبي عندئذ حتى يميز بين أنواع الإنسان، إن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج أو قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان عقارا قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، وهكذا حتى يطابق لفظه ما نواه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يستحب أن يقول إذا أراد العمرة اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، اللهم إني أريد نسك الحج، اللهم إني أريد التمتع، اللهم إني أريد الحج، ليسره لي وتقبل.